الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم وعلى محمد. يقول قد تصرف إذا تعجب الناس من كلام الله صلى الله عليه وسلم. يقول قد تصرف تذكري يعني تذكري إذا تعدد الناقل أو الناقل إذا تعدد سمع الاتصال النقل كان متصل كل شيء نأخذ بذلك الناقل المتصل ونبحث عن حال الناقل عن زمان نقله وعن غير ذلك من الخصوصيات التي ذكرناها في الأمر. فإن حصل استكشاف الحجة المعتبرة وإلا هذا إذا كان النقل مختلف. وإذا كان النقل مختلفا هذا نقل الإجماع وذاك نقل الإجماع أيضا لكن مع الاختلاف هذا نقل الإجماع على الوجوب وذاك نقل الإجماع على عدم الوجوب. الاختلاف قديما ناخذ يقول بالأحسن حالا ياهم الذي أكثر تدقيق وتتبع أكثر علما وغير ذلك من خصوصيات نأخذ بكلامه ثم نبحث كما كنا نبحث أولا عن سائر الأقوال عن سائر الإمارات. فإذا استكشفنا من ذلك الحجة المعتبرة فبها وإلا انطبق الأمر. لذلك يقول قدس سره قبل أصول يقول وإذا تعدد أن ناقل الإجماع أو الناقل شنو الفرق بينهما؟ تعدد ناقل الإجماع أو الناقل. تعدد ناقل الإجماع يعني الناقل كان متعددا يعني لا في مفهوم الإجماع لو متواصلين لو متخالفين هذا ما نفهمه. بس معنى تعدد الناقل يعني اثنين او ثلاثة ينقلون الاجماع. تعدد الناقل شنو معنى؟ يعني الناقل واحد لكن تعدد نقله. تعدد نقله يعني شنو؟ يعني في هذا الكتاب نقل وفي ذاك الكتاب نقل في خطوط لك الكتاب ففي تهذيبه نقل وفي عدته نقل الاجماع وحسن. فتعدد الناقل بمعنى على انه ماذا؟ الخاص الحديث. تعدد النقل يعني شخص واحد ولكن نقل صار متعدد في كتب متعددة. وإذن أسلم يقول وإذا تعدد ناقل الإجماع أو تعدد ماذا؟ النقل. فإن توافق الجميع يعني نقلهم كان متفق الجنة هنا تنتوي نلاحظ ظاهر الأمور يعني الأمور ماذا؟ من حال ناقل من الزمان نلاحظ احنا نتبع سائر الاقوال والى اخره دار الامارات نتبع. فان توافق الجميع لوحظ كل مع ما علم على ما فصل واخذ بالحاصل. أقول إن أنا الأنسب حذف كلمة مع الأنسب. شوف إذا حذفنا كلمة مع شوف العبارة شلون تصير. فإن توافق الجميع لوحظ كل ما علم على ما فصل. ما هو الذي علم على ما فصل؟ نلاحظ حال الناقل إحنا نتبع سائر الأقوال نلاحظ سائر القرائن وغيرها. وأخذ بالحاصل أخذ بالحاصل ماذا؟ يعني بالحجة المستكشفة من قول الإمام أو الدليل القطعي أو الدليل القطعي المعتبر طبيعي إذا بالنظام غير معتبر نفسه. وإن تخالف إذن بشكل الثاني إذا تخالف النقل أو الناقل إذن أشلون توحظ جميع ما ذكر، يعني اللي ذكرناه فيما سبق من حال الناقل من الكفاء هالخصوصيات، واحنا نطبق هذه الاقوال كل هالخصوصيات تلاحظ وتاخذ دينك اللي في حاله احسن، اللي في خصوصياته احسن يا الله. لذلك يقول واخذ دينك اذا تخالف يؤخذ جميع تلك الخصوصيات وناخذ دينك اللي في خصوصياته احسن. واخذ فيما اختلف فيه الناقل في الارجح بحسب حال الناقل وزمانه ووجود المعاضد وعدمه وقلته وكثرته الى اخره. اقول يقول وان تخالف يؤخذ جميع ما ذكر الخصوصيات واخذ فيما اختلف فيه الناقل. العباره تصف فيما اختلف فيه الناقل، يعني الناقل واحد لكن نقله تعدد. اسمه هذا مقصود مع الاختلاف، اسمه هذا مقصود بقرينة ما يرتب بعدين نستنتج انه هذا مقصود. مقصود ما دخل بالنقل، نقل بمعنى الناقل، يعني نقل هذا الناقل اختلف عن نقل ذاك بقرينة ما يرتب بعدين. يقول بعدين وإن تخالف الوحدة جميع ما تكون خصوصيات، وأخذنا في صورة اختلاف الناقل دين الناقل، في النقل دين الناقل، يعني نقل الناقل اختلف، ناقل متعدد كل واحد نقل اختلف عن هذا، أخذ بيما بالأرجح بحسب حال الناقل، حال هذا أحسن من حال هذا. تنقد مو بعيد، يعني أخذ بالأرجح بحسب حال الناقل بحسب زمانه بخير. يقول نشوف نقل هذا في يا زمان، في زمان أوائل إشتاري وبعض، وهذا صحيح عليكم السلام ورحمة الله، هذا يرهم على الحين، لكن بحسب حال الناقل شلون؟ هذا شوي صوت بحيث ما ننقل، يعني ذلك أولى يصير بهم. الحالة هو بمعنى حالة من التتبع، شخص متتبع تدبير مثلا مدقق في العلم، فهذا عادة خطر يصير علما للأشخاص، يقول خبرة هذا أحسن من خبرة هذا أحسن على أي حال، والأمر ثابت. زين، أخذ بالأرجح بحسب حال الناقل وزمانه ها ووجود المعاضد وعدمه، يا نقل الذي إلى معاضد ناخذ به طبيعي يصير عفوا بعد، والنقل الذي ما الى معارض مخالفين يشوف الى يصير كيف، وقد وقلته وكثرته، يعني واذا فرض اثنينات من المعارض وقلته وكثرته، يعني اذا فرض اثنينات من المعارض فياه الذي المعارض الى اكثر ناخذ به، وياه الذي المعارض الى اقل ندر به. كتبنا هذا فرد واحد خلف فأجر على أنه أرجع بحسب حال الناس أو بحسب زمانه أو بحسب معاضر، كان أرجع خلينا يقول ثم ليعمل بما هو المحصل. يقول هذا اللي حصل من خلال النقل اعمل على ضوءه، إذا كان لازم أبقى معتبرة قول الإمام فبها، وإلا ويحكم على تقدير حجيته بأنه دليل ظني واحد وإن توافق. الواو الصيغة، الواو الصيغة مستعد استنافي، حتى وإن توافق النقل وتعدد الناقل. يقول وهذا المقدار اللي حصلناه نعمل على ضوء نشوف استكشفنا قول الإمام ولا لا، فإذا استكشفنا من قول الإمام يحكم على تقدير حجيته نحكم عليه لأنه دليل ظني، مو دليل مستند قلنا ظني فنحكم لأنه دليل ظني، أو كم دليل ظني نحكم واحد لو نحس بأكثر يقول واحد، وإن فرض أن الناقل تعدد ونقل هون مستند مع ذلك نحس بهذا دليل، لذلك يقول واحد نحس ويحكم على تقدير حجيته لأنه دليل ظني هو واحد ظني نحس به ليش؟ يعني مستند ظني يكون حجة حينئذ واحد لأنه ماذا؟ مرضون بعمل هذه ماذا؟ واحد الحجة له واحد وإن توافق النقل الحجة واحد وإن حجة واحد وإن وإن تقديمة واحد حجة واحد وإن توافق النقل وتعدد النقل حتى إذا كان النقل متعدد والنقل متفق مع ذلك نحب هذا دليل واحد مو متعدد نقطة وليس ما ذكرناه مختصا بعد شو يقول التفسيري يا ريت ان الشيخ الانصاري كان بعد يحدث من ذهني لان المقصود والاستشهاد هو خلاص بعد بما بيناه في الامثله بعد تفهمون في على اي حد لكن لعله يستفيد منها بعدين الشيخ الانصاري الى شغله يقول وليس ما ذكرناه مختص بنقل الاجماع البائده اللي بيناها ما تختص بنقل الاجماع اذا نقل أقوال تفصيل أنت في ألفاز يعني شنو نقل الأقوال تفصيل يعني الشيخ الطوسي قال قال فلان العصير العنبي يحرم لو غلى وقال فلان حر الأخرم يحرم يحرم لو غلى وقال فلان كذلك وقال فلان كذلك وفطر قال وقال وقال فرجميزيا 300 قال يقول الفائدة اللي ذكرناها تأتي هنا أيضا يعني شو تأتي هنا؟ يعني أروح الآن أتصدى أو كذا وأشوف النقل خذوا جولاء وأظن من سائر الأقوال سائر الإمارة فإذا حصل قول الإمام فالفائدة اللي ذكرناها ما تختص إلا بأن ينقل الأقوال إجمالا بكلمة قام الإجماع بل فأتي حتى لو نقل الأقوال تفصيلا بل تأتي حتى لو قال شهرة قامت الشهرة أم كذلك أم نروح أن نتبع نشوف كل بعض الشهرة انظر سعر الأقوال سعر العمارات لعله نستفسر الحج المعتبر لذلك قال وليس ما ذكرناه مختصا بنقل الإجماع المتضمن لنقل الأقوال إجمالا نقل الأقوال داخل على دليل الإجماع بل يجري تجري هاي الفائدة في نقل الأقوال تفصيلا أيضا يعني يقول قال فلان قال قال فلان قال قال وهكذا من كان قال في التسليم قال يفصل على نجاسة العصير أو حرم فلا يفصل وكذلك في نقل سائر الأشياء اللي بتجتمع عليها معرفة الأحكام سائر الأشياء عن شبكة نقل الشهرة ما قال هم الفائدة فإذا نقل الشهرة هم تجي الفائدة يعني احنا نفهم الشهرة قبل ولا انظر سعر الأقوال سعر العمارات إذا كان هذا المقدار يلازم قول الإمام فيكون أو الحج المعتبر يكون نقص والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع كما هو ظاهر يقول أنا إذا بحصل أنا في الجنة إذا بحصل أنا في نقل الإجماع الجنة إذا بحصل أو شفت النقل مواطي فشنو الفائدة راح يتأيد ظني وما توصلت إليه راح يتطور يتأيد لنا بموافقة ذلك وإذا مخالف قطع ذلك وآخذ حينئذ ديما في تتبعي يقول هل نفتح الأشياء من الجنة لا تستقل بنقل يجي أما بنقل الشهرة في نقل الأقوال تفصيلا هم أروح أتبع إذا شفت موافقة فراح يتعيد رأيي وتتبعي وفحصي يتقوى وإذا كان مخالف حينئذ يلتفت قطع ذات فأعطي الدين بتتبعي لذلك يقول والحكم فيما إذا وجد المنقول يجي نقل الناس من شهرة النقل أو الأقوال تفصيلا أو الإجماع موافقا لما وجد أو مخالفا الحكم ما هو مشترك بين الجميع وما هو الحكم المشترك هو في صورة موافقة يتقوى ظني وتتبعي وفي صورة المخالفة ينتشر خطأ ذات فأقوم بتتبعي وقد اتضح بما بيناه يقول ومن خلال بياناتنا في هذه الأيام الثلاثة اتبع ماذا؟ اتبعت النكر في أن العلماء لماذا لا يعتنون بالإجماع كثيرا؟ شوفوا ما يهتمون بالإجماع، ما له اهتمام كبير، يقرأ لعله بعض مرات لا يحبيش نقص. يقول النقص ماذا؟ وما هي النقص؟ أن الإنسان بنفسه لا بد أن يبقى مجتهد، والاجتهاد مأخوذ من بذل الجهد، فهو يكون يبحث، فإذا هو يكون يبحث فلعله فحص وشاف النقص مخطئ، فلذلك ما اعتنى به. يقول: وقد اتضح بما بيناه وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب من عدم الاستدلال بالإجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالبا، ياخذوا وجه معتمد عليه حساس مستقيم. آية القرآن يجعلوها دليل مستقيم، رواية شريفة يجعلوها دليل مستقيم، لكن الإجماع ما يجعلون دليل مستقيم. يعني إذا واحدة كان إجماع ليسون على ضوئه، المجتمع هي هذه، إنه لابد من الفحص، لعلهم فحصوا ولم يجدوا تحقق الإجماع 100%، فلذلك لم يجعلوا دليل مستقيم. أو مثلا يقول: اتضحت وجه ما جرى عليه طريقة الأصحاب من عدم الاستدلال بالإجماع، الله، وبعد ورده اتضح ماذا؟ ما جرت عليه طريقة المحضر من رد، فرده معطوف عليه من فحص أمثال على ها عدد الاستدلال، يعني كلمة من كرر، يعني وصلت وجه ما جرت على طريقة المعظم الأصحاب من رده. شلون يردونه؟ شلون يردونه؟ شلون يردونه؟ بعدم الثبوت. روح يا أيها المدعين، ما ثابت الإجماع، أو شلون يردونه؟ أقول لك، أو بوجدان الخلاف ونحو ذلك من التعبيرات من وجوه الرد. هذا ما جرت عليه طريقة الأصحاب يا إخوان، أخذ طريقة صحيحة للأصحاب يا ولد. نعم نعم نعم صحيح، هذا لا لا، فإنه المتجه على ما لو إنه ما جرت عليه طريقة الأصحاب هو المتجه، لما نأخذ الإجماع غريب، فإنه المتجه على ما على ما قلنا شنو؟ من لزوم التحصيل، سبب هاي النقل الأقوال، سبب إجماع، قال المتأخرين، قال الإمارة. رأت الناس بالإجماع، ولا سيما إنه المتجه هذا ما درى عليه بس أخذ هو المتجه، ولا سيما في بعض الموارد، يا موارد يا موارد، فيما شاع فيه النزاع والجدال. يقول لا سيما في الموارد اللي ندري هاي المسألة يتعاركون فيها الفقهاء، ما مستفقين عليها بعد هنا بالأولى من استفقين نقل الإجماع، لا سيما فيما شاع في المورد الذي شاع فيه النزاع والجدال، او عرفت فيه يو او يو اس يو او هناك يا النسخة اللي قاعد اقرا الكبيرة موجودة في بعض النسخ الطوال، ان الطوال موجود ماذا اس، لا تقريبا على اي حد اذا عرف التعريف يقول ولا سيما في المورد الذي شاع فيه النزاع والجدال، ليش؟ ايش عرفت فيه؟ رفيق الأنسب أو عرفت فيه المر شاع فيه النزاع أو الجدال أو ما شاع، لكن الأقوال نعرفها، نعرف على أنه رفيق خطيق، أو كان من الفروع النادرة، أو كان المورد من الموارد بس من المسائل غير المعنون. هذا منين طلع الإجماع مع المسألة غير معنون، هي منين طلعت الإجماع؟ لذلك ما طلع، أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الإجماع، ليش لا يستقيم؟ لقلة المتعرض لها، لا يستقيم فيها دعوى الإجماع إلا العبارة يا عبد الإسلام، لا يستقيم فيها دعوى الإجماع إلا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها، يقولنا إلا على بعض الوجوه مثل ما إذا كان بسنة الحلقة أو إلى ذكره من الرواية، فلا يستقيم فيها دعوى الإجماع، مثلا ما معنون ما يستقيم بعد عدم معنون ما يستقيم دعوى الإجماع إلا على بعض السند المر إلى الأصل أو ذكر غير رواية، مثلا إلا على بعض الوجوه من الأصل وغير الأصل التي لا يحتج عليها. أو كان الناقل ممن لا يعتد بنقله، هاي أو كان أطفع لنا على بسكان الثابت فإنه المتجع لا فيما فيما تعطيه النقاء، أو كان من الفروع النادرة هاي أو كان، أو كان يعني لا فيما إذا كان الناقل ممن لا يعتد بنقله ليس يعتد يوم محاصرته يوم كل يوم يتدعى تروحك محاصرت أنا ما يخيخ أنت طلعت على الإجماع وأنا ما طلعي طول يصيب الله ها؟ أنا ما في ياب العلم أو قصور فاعله ما أكبر من حج أو قصور باعه، باعه يعني شنو؟ عبر ذات بلينا من حيث الفاعل يعني من حيث الفاضل هو ماذا؟ دوني أقل حيث هو مطلع أنا ما مطلع هذا ذلك من الأمور مما يأتي بيانه فإذا ما يأتي بيانه هو وين؟ متطور الكاتب كذلك وشي الآن لا في المقابيل الحمد لله بعد الفطر عن الله في المقابيل يعني عبارة المقابيل ما أنه نفسه فالاحتياج إليه إذن الخلاصة الخلاصة الإجماع وين راح نحتاجه؟ ما بقى لك رشي فائزة صاحب المقابيل يقول فالاحتياج إلى الإجماع مختص بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء وبعد ونادر من النقلة الأفاضل. تعال من أول انتهى كلامه رفع مقامه. فالاحتياج إلى الإجماع مختص بقليل من المسائل يا قليل تلك المسألة المعنونة هي غير المعنونة والتي لا يعرف فيها النزاع والأقوال بلي بلي بلي. أما إذا عرف فيها النزاع نقل الإجماع حينئذ لا يجب. ففي هذا المقام في هذا المقام من المسائل نستفيد من نقل الإجماع بالنسبة إلى قليل من العلماء والذي يستفيد منه قليل من العلماء يا عالم الذي يستفيد ذلك الذي لا يكون معاصرا أما الذي كان معاصرا أما الذي كان معاصرا وكان باعه وفضله أقوى لا يستفيد من هذا الناس ونادر من النقلة الأفاضل مستفيد أما تنين من بعض الناقلين مو كلهم يا ناقل الذين عرف بالجفة والتتبع أما الناقل الذي غير متتبع وليس بدقيق فنقله حينئذ باسل انتهى كلامه رفع مقامه لكنك خبير بأن هذه الفائدة إلى آخر طب على أي حال إذا خلصنا كلام التسكري تبين الشيخ الأنصاري إن فائدة الذي ذكرها للإجماع أنه ما أخذها قلنا يستشري منها الهضائل الذي يقصد ثلاث ايام بها حلايا بس الثاني يقول هذا ربع القيمة النصف القيمة الذي قيناه ماتوا راح نفلش الان راح نخربط يعني هالربع القيمة هم راح يروح بعد حسيس ايه يعني نقول الذي المقدار الذي ينقله الناقل عن حس وتتبع المقدار الممكن في نجدتها في اليوم مثلا نوت ربع المقدار 50 مثل جنيه هذا لا يلازم بلا اشكال لا يلازم قول العلم نعم قد يتفق قد يحصل منه العلم لكن ملازمة ما اصل يقول ابن سائر الإمارات سائر الإمارات هم أيضا مع هذا المقدار يمكن أن نقول لا يستلزم قول الإمام ولا حتى الدليل المعتبر سبحان الله لا يستلزم حتى الدليل نعم نعم نعم نعم يعني يمكن كل المشتبهين ما هو دليل معتبر نعم نعم يمكن هذا وجزما لكن انا اقول ملازمة عظيمة موجودة خذ مثالا لذلك في الزمان القديم كانوا يقولون العلماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة كما قالوا بالشرع وغير الشرع ينجس. لكن هالزمان يقولون لا ما ينجس. وليش قالوا ينجس؟ لأجل أنه أكو روايات تدل علينا على النجاسة وبنظر دلالتها تامة وليس لها بنظره معارض. إذ المعارض بنظره ضعيف الدلالة أو ضعيف. لكن احنا اذا اجينا لعله بنظرنا شيخي ان اخبار النجاسة اصلا ما بيها دلالة علينا على النجاسة. واذا بيها دلالة يوجد معارض والمعارض بنظرنا كان بالدلالة والسمع وارجع لعله شيخي ولا لعله ما صار وانا بعلم هو هذا المثال لا بد من استجابه الحقيقه يا بس مو فرض بعد. اذا اتفاق العلماء مقدار كبير منهم على الشيخ ما يستلزم لا قول الامام ولا يستلزم وجود الدليل المعتبر. اذا نقل الاجماع لا يجدي إلا إذا ملازمة عادية حصلت. الشيخ العطاري يقول عادة ما تحصل هالملازمة العادية فالنقل إذا لا يجدي شيئا. يقول لك إذا بالفقه شلون تستجد؟ فإذا بالفقه أنت في أغلب المسائل تستجد فيها بالإجماع ويدل عليه قبل الإجماع وبعد الإجماع. قبل الإجماع وبعض مرات يقول بعد الإجماع. المقصود بلي هكذا. وانا اقول شيء انسان بعض مرات الفائده بعض مرات الصناعه تقتضي شيء لكن الوجود يقتضي شيء اخر. الصناعه تقتضي ان الاجماع ليس مقصود البيانات اللي ذكرها الشيخ انصاري لكن الوجدان يقتضي. اذا رحت الى مثل وشفت العلماء يقولون يعني شفت الآراء شفت تقريبا الآراء ثابت علينا على حكم المعلم أن يكثر الفقيه على مخالفة كل هؤلاء الفقهاء يكثر علينا. إذا ما شاف إلى ناصر واحد أو اثنين هو لا يكثر في محقق بعدهم يكون لك أجزاء عقبعنون بينا هذا من حيث تريد أو لا تريد يتولد معه الاطمئنان يتولد للفقيه الاطمئنان بذلك الحكم مع ان الاجماع هو يناقش فيه وين للاصول. لكن لما يوصل علم الفقه غصبا ما عليه من حيث يريد او لا يريد ياخذ بينا الحقد وقد ينسجم لكن الاتفاق الذي يشوفه موجود الاراء الموجوده تصير سبب الى ان يبني على ذلك الحكم في قراراتنا لكن يحاول ان يدرس له ادله اخرى غير الاجماع فيما اصلا لعدم يتولد ادى اطمئنان بينا هذا من حيث تريد او لا تريد هذا يتولد ماذا؟ الاطمئنان يتولد للفقيه الاطمئنان بذلك الحكم مع ان الاجماع هو يناقش فيه وين؟ للاصول لكن لما يوصل لانه في الفقه غصبا ما عليه من حيث يريد او لا يريد ياخذ بينا وقد ليستدل لكن الاتفاق الذي يشوفه موجود الآراء الموجودة تصير سبب إلى أن يبني على ذلك الحكم في قرارنا لكن يحاول أن يدرس له أدلة أخرى غير الإجماع وهي المهم حتى ماذا النتيجة موجودة في قلبه من أول وهي ماذا الحكم المحيط لكن يحاول ان من هذا من الروايه ما يحاول ان يفتش عن شيء حتى يكون دليل على هذه المساله مثلا لذلك يقول قدس سره لكنك خبير بان هذه الفائده للاجماع المنقول كالمعدومه هذه الفائدة يا فائدة. الفائدة اللي احنا بيناها سابقا والذي تطلع منين؟ من كلام التفسير، وهي نص القيمة ربع قيمة. ليش يعرف المعدومة؟ لأن القدر الثابت من الاتفاق بإخبار الناقل المستند إلى حسه، المقدار الثابت المستند إلى حسه وهو مقدار الجد إنها ربع أو نص 500 قلنا، ليس ما يستلزم عادة الموافقة. الإمام يعني قد يحصل منا عليه لكن ليس، وإن كان هذا الاتفاق لو ثبت هذا اتفاق عن مجموع الاتفاق وهالمقدار والخمسين هسه اضافه مثلا زي وشمين شغل لان القدر الثابت من الاتفاق باخبار الناقل. وان كان هذا الاتفاق لو ثبته، ما كان هذا المقدار، كان هذا الاتفاق لو ثبته او هذا المقدار امكن ان يحصل العلم بقدور مضمون وهو الحكم المتفق عليه، لكنه ليس عله كامله. قد يحصل علم قال هو نظير إخبار عدد معين في كونه في العشرة يجون يخبرونه، هاي العشرة فتكون العلم قد مجهول وعلى تعمل. قال هو نظير إخبار عدد معين في كونه قد يوجد العلم بخبرهم وقد لا يوجد، وليس بقول الإمام، وليس أيضا مما يستلزم عادة وجود دليل معتبر، معتبر حتى عدل، معتبر عدل هو دليل لابد لكن لا أقول معتبر حتى بالنسبة لنا، لا ما يستلزم. ليش؟ لأن استناد كل بعض منهم إلى ما لا نراه دليلا بنظرنا ليس أمرا مخالفا للعادة، يمكن كلهم مستندين إلى دليل لكن بنظرنا كل بعض مستند إلى دليل لكن بنظرنا موسى. ترى المثال أخر حقيقي هذا المثال، ألا ترى أنه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاة البئر بعضهم قد استند إلى الأخبار الظاهرة في ذلك، يعني ظاهرة النجاة مع عدم الظفر بما يعارضها، وما عثر علينا المعارض ولا عثر، لكن النظر قاصر السند أو قاصر، وبعضهم الظفر بالمعارض ولم يعمل به لقصور سنده او لكونه من الاحاد عنده خبر الواحد مثلا هو ما يعمل به مثلا، او لقصور دلالته، او لا ما عمل بالمعارض الدال على طهارة، ليش؟ او لمعارضته هو هذا المعارض هو الدال على الطهارة لأخبار النجاسة وترجيح أخبار النجاسة عليها، أو لمعارضة كتابة مذكر السبع دينا بجابة مؤنث على أي حال وترجيحها عليه كل شيء، فترجع عليه بضرب من الترجيح مثلا يو أكثرية يو أشهرية يو أوثقية وغيرها. فإذا قل عقب معك لعله انا العالم الجديد اجي بنظر الى المعارض ضعيف الاظهر، فاذا ترجح في نظر المجتهد المتاخر اخبار الطهاره فلا يضره اتفاق القدماء على النجاسه اللي بهذا اتفاق المستند علما الى هالامور المختلفه. لا اقول دول اجتهدوا انا ما اجتهد، وبالجمله فالإنصاف بعد التأمل طريق الإنصاف بعد قبل الدرجة، وإلا ترى تصير غير ممكن إنصاف أنه لازم عافية معه ولا تسامح بعض مرات في بعض الناس شيء مظنون هو يقول لا هذا ترى شحتني وجداني قاطع أنت يسويها ما يخليك أنت بعد ماذا بعض مرات تجي يعني بعد ماذا قاطع هذا اللي تتبعد فيه. يقول الشيخ الأنصاري لا أنت لا تسوي أمنا تسوي قطعي وكذا تتسامح بإبراز الظني تغرجه كأنه قطعي وبالحب. فالإنصاف بعد التأمل وترك المسامحة يا مسامحة بإبراز هذا بيان المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطعي وكالمظنون يسوي قطعي كما هو متحفظ طويل كما هو متعارف محصلي حصل المحصلين بعد يضرب مهمات. الإنصاف ايش يقتضي؟ أن اتفاق من يمكن تحصيله إذا كان شيخ يقول كما هو متعارف بعض محصلي شوية لعله شوي أحسن يشوي أحسن يخاف يصيب كلهم ما أدري شلون أبو بعضهم قال أنا أتعجب إن الشيخ مع ورعه وتقواه شلون هذه العبارة جابهم وهاي برضه راح يصير علما كلهم تقريبا. فلذلك أظنه كلمة بعض هنا أنا ما أدري وين صار كما هو دليل لا مو بعض غير معين لا بأس كما هو متعارف محصري طيب ليه دليل بعض لكن لا بأس كما هو متعارف محصري حصرنا طيب الإنصاف ما لا يختبع الإنصاف هذا الإنصاف مبتدع أن اتفاق من يمكن تحقيق فتاواهم على أمره وهم 500 مو تقلين ولا ربع المقدار نص المقدار كما لا يستلزم عادة الموافقة الإمام كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر معتبر عند الفوز لا يستلزم وجود دليل معتبر لا من جهة لا يستلزم كون دليل معتبر لا من جهة لا من جهة السند فقط غير معتبر لا من جهة شتى من جهة السند من جهة دلالة من جهة ما أدري إنا أنه غير معتبر فلم يبقى المقام إلا فرشي وهو ماذا نقول هم بقية الأقوال والإمارات يقول فلم يبق في المقام إلا أن يحصل المجتهد إمارات أخر من أقوال ذات العلماء من أقوالهم ومن غير الأقوال من سورة من آية من رواية ليضيفها إلى ذلك المقدار يعني فيحصل من مجموع المحصل له والمنقول إليه مجرد اللي أنا حصل مجرد اللي نقل الذي فرض هذا النقيل بحكمه هذا الذي نقل إليه حكم الذي أنا حصلت ليس بحكمه يعني بحكم حق وجوب العمل لأنه الحكم يا أخي ولا فيحصل من مجموع المحصل له والمنقول إليه الذي فرض هذا المنقول إليه بحكم المحصل المحصل في أي شيء حق وجوب العمل حق وجوب العمل به تعبده هذا المعنى هو المحصل فماذا يحصل من المجموع فاعل يحصل فاعل يحصل القطع في مرحلة الظاهر بمن يحصل القطع في اللازمين ذات نعشن قول الإمام أو وجود دليل معتبر وجود دليل معتبر الذي هو بالثاني يعني ما قول الإمام الذي هو الإمام هو ماذا قال بهذا دليل معتبر هو الذي ذكره أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام عليه السلام بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل هذا الدليل المعتبر هو يريد يدل على حكم الإمام فمضمونه شنو مضمونه مضمون هذا الدليل المعتبر هو حكم الإمام بالتالي الدليل المعتبر يريد يقول مضموني هو حكم الإمام عليه السلام وهو قول الإمام أو وجود رواية وهو قول الإمام أو وجود دليل معتبر لكنه أيضا هذا الجواب إن قلت أنه هذا المجموع يستلزم قول الإمام أو الدليل يقول على أنه منذال هذا المجموع ملازم عادة ونزال ملازم ماذا عادة لكنه أيضا مبني على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصل من الإمارات ملزوما عادية لقول الإمام أو لوجود دليل معتبر وإلا إذا مو ملازم عادة ما راح يصف عبد المعتبر أو الكذا فلا معنى لتمثيل المنقول يعني هذا النقل الأقوال بعد ما راح يصف حجة يعني نقل حجة لتمثيل اللازم وإحنا لازم عادي بعد ما هو لازم عادي لا لازم وإلا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصل تنزيل المنقول منزلة المحصل ديما لأدلة حجية خبر الواحد وهذه الخبر الواحد يدل على أن هذا المنقول معتبر بمثابة المحصل لكن إذا كان محصل معتبر يعني شنو حجة يعني رتب عليه لوازمه إذا لوازم ما مقصود لا معنى لحجيته كما عرفت سابقا لكن يريد كأنما ما قال مو دائما ماذا يصير كأنما نادر هذا ومن ذلك ظهر أن ما ذكره هذا الفعل يقول ومن خلال شكرا من خلال بياناتنا السفر أن ما ذكر التسكري في الحقيقة ليس تفصيلا ليس قولا بحجية ليس تفصيلا في حجية الإجماع ولا قولا بحجيته الجملة من حيث أنه إجماع. هذا الذي ذكره مو تفصيل في حجية الإجماع، مو تفصيل في حجية الإجماع. نحن تفصيل في حجية الإجماع عن ذي معنى تفصيل، يعني نقول الإجماع المنقول حجة في هذه الصورة وليس حجة في هذه. نحن هكذا فصلنا، هكذا فصل السلسلة. ما قلنا الإجماع المنقول في بعض الصور حجة وفي بعض الصور الأخرى ليس بحجة، لن نفصل كذلك. فإذا هذا الذي ذكره التفسري وذكرناه نحن سابقا ليس تفصيلا في حجية الإجماع، وبعد ولا هو قول بحجيته في الجملة. قول بحجيته في الجملة عن شنو؟ يعني نقول أنه هو حجة ولو أنا نحو جزء السبب، سبب كامل لكن جزء السبب. يقول لا، هذا ما سابق دليل، هو حج بمعنى أنه جزء السبب لكن لا بمعنى أنه إجماع منقول. هذا ثالث هذه الجزئية، وإلا بالإجماع المنقول. الجزئية تأتي وين؟ في نقل الشيء. تأتي هاي وين أيضا؟ في نقل الأقوال. تفصل الفائدة اللي بيناها، ما تفصل الإجماع بما هو إجماع. إذن ما ذكر لا هو تفصيل في حجية الإجماع، يعني بأن نقول في بعض الصور حجة في بعض الإجماع، ولا هو قول في حجيته في الجملة. في الجملة عن شنو؟ يعني أنه جزء السبب بما هو إجماع. هو بما هو إجماع لا خصوصية له. هاي الفائدة اللي بيناها الجزئية ثابتة لنقل الإجماع، وثابتة لنقل الشهرة، وثابتة لنقل أقوال العلماء تفصيلا، وثابتة في الأمور الأخرى. لذلك يقول ثبت سره، يقول ومن ذلك ظهر أن ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة حجية الإجماع المنقول. لأن نقول في بعض الصور حجة في بعضها ليس واحد، لا ليس كذلك، لم يكن كذلك. ولا قولا بحجيته في الجملة، بعضهم أشكر قال على أنه ولا قولا بحجية في الجملة نفس ليس تفصيلا في مسألة حجية مو غيرها. فلا معنى لقوله حينئذ ولا قولا بحجية في الجملة، هذا نفس ليس تفصيل، يعني معناه في مفصل، يعني في بعض الصور حجة ليس بعض الصور ليس مستقل خاص. بعدين أنا اللي يفصل على قولا بحجيته في الجملة، يعني شيخ قولا بحجيته في الجملة، يعني هو أنه في بعض الصور. فإذا قال هذا عين هذا ما تفرق، وعظهم هج ماذا أشكل. لكن أنا على ضوء التفسير اللي بيّنته هذا بعد لا يعني، يعني هج بيّنش بعد ليس تفسير في المسألة، يعني بأن نقول هو في بعض الصور حج حجة تامة ونفس العجة، وفي بعضها ليس بحجة، نحن لم نفصل كذلك. ولا قول بحجيته في الجملة، في الجملة دي ما تسترسل في الجملة في بعض الأحيان تسترسل ماذا؟ بالحجة الناقصة، يعني جزء السبب. انت فستفيتين مغايرة هذا البيت. ولا قول بحجيته في الجملة، يعني أنه جزء للسبب، حجية ناقصة، حجة ناقصة من حيث أنه إجماع منقول ليس هو جزء. وإنما يرجع محصل التفصيل، إنما محصل هذا التفصيل إلى أن الحاكي للإجماع يصدق فيما يخبره عن حس. المقدار الذي يخبر به عن حس كيف؟ أنا فيه الربع، هو قلنا نصف ربع مثلا هس. فإن فرض ما يخبره عن حسه هذا التفصيل ملازما بنفسه أو بضمينة إمارات أخرى، إذا كان ملازم يخبر الحكم الواقعي، أو كان هذا ما يخبر به مدلول الدليل المعتبر، بحس المعتبر عند الكون يوم ملازم يكون لصدوقه، يوم ملازم علما لمدلول الدليل المعتبر عند الكلي، كانت حكاية ذلك الإجماع حجة لعموم أدلة حجية الخبر في المحسوسات، وإلا إذا ما يلازم فلا يكون هذا النقل حجة. هذا محصل هالفائدة، محصل فائدة هذا معلوم هالفائدة ما تستطيع هالفائدة، وهي جزء السبب تأتي وين؟ في نقل الشهرة في نقل الأحوال. وهذا يقول به، يعني هذا المصدر من الفائدة، كل من يقول بحجية الخبر الجملة حيث الجملة التفتلها يعني في بعض الموارد المحسوسة. وقد اعترف بجرياني في نقل الشهرة وفتاوى أحد العلماء في هذا هذا وأنه قد عن الإجماع من قلت صار نصف حجة كما هو إجماع من قلت هذا تساعد في غير العلماء. ومن جميع ما ذكرنا يظهر بحمد الله والمنة الآن خلصنا الإجماع المنظوم خلص خلص بعد بعد ما تسمع إن شاء الله كلمة الإجماع يعني تفصيلاته وأنه فيما ذاكر إن شاء الله نجمع فيما في نقل واضح.